فعندما نسأله عندك يا أبا عمر ما هي حقيقة الدين؟ المقصود في قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. نعم نعم أحسنت. كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيا، هذه حقيقة الدين، وهو يتعلق بالسلع والمبيعات والمعاوضات، فالناس لا زالت تتعامل بهذا الأمر، فحالهم في هذا الشأن من قبله ومن بعده، يتعاملون في بيوعهم وهكذا معاملاتهم بهذا التعامل الشرعي المباح، فيكون أحد العوضين نقدا مقدما والآخر في الذمة نسيئة، إلا فيما جاء النهي عنه في التعامل بالدين فيه فهذا لا يجوز، كشراء الذهب والفضة دينا فلا يجوز التعامل فيه بالدين، وأما الأمور الأخرى المباحة التي ليست من الأمور الربوية يعني الذهب والفضة فيجوز، وأما الذهب والفضة فيستثنيان من التعامل بالدين، وشراء الذهب والفضة دينا، وأما بقية الأجناس الأخرى الربوية لا بس أن تشترى بالدين. يشترون، لا زال الناس يشترون البر والشعير والتمر يشترونها والملح دين، هذا لا بأس فيه، وإنما يمنع في الذهب والفضة، لابد من التقابض من حيث الشراء. فما هو الفرق بين الدين والقرض؟ تفضل سامي. نعم أحسنت. دفع مال إلى من ينتفع به ويرد بدله، وهو يكون تبررا وإحسانا ومن غير مقابل، إنما يريد الشخص بإعطاء أخيه هذا الشيء نفعه ثم يرد بدله بعد ذلك إذا تيسر. أحسنت. وأما الدين لا، فيه معاوضة، الدين فيه معاوضة، وأما القرض فليس فيه معاوضة، إنما يعطيه شيئا من المال ينتفع به إلى أجل ثم يرد بدله. وأيضا ذكرنا فرقا عند جماهير أهل العلم، نعم، أن الدين لا يطالب به الشخص إلا بعد حلول الأجل الذي أبرم وضرب بينهما، وأما القرض عند جماهير أهل العلم لا بأس أن يطالب به الشخص قبل حلول الأجل، أعطاك قرضا 100,000 إلى سنة ثم احتاج إلى ماله فطلبه بعد 5 أشهر وبقي 5 أشهر من المدة التي ضربت، فعند جماهير أهل العلم أنه لا بأس أن يطالب به قبل حلول الأجل. والصحيح الذي اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام أنه كالدين لا يطالب به قبل حلول الأجل، والمسلمون على شروطهم، فينبغي أن يوفي ما دام أنه ضرب بينهما أجل، فلا يطالب الشخص أي المقرض المستقرض قبل حلول الأجل أو المقترض قبل حلول الأجل، فإن شاء قدمه إن تيسر له المقرض هذا لا بأس، وأما يعني المستقرض إن شاء قدمه لا بأس على الأجل، وأما المقرض فلا يطالب بشيء قبل حلول الأجل دينا كان أو قرضا، سواء كان في المبيعات والمعاوضات أو في القروض التي يقصد بها الإحسان. فعند من سأله أيضا ما هو قول الحنفية في إشهاد المرأة على النكاح وعلى مهر النكاح دينا؟ عندك يجوز. الحنفية خالفوا أهل العلم أو خالفوا جماهير العلماء، واستدلوا بعموم قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، استدلوا على هذا على مسألة من المسائل. نعم، قالوا يدخل تحت هذا العموم المهر إلى أجل، وهكذا أيضا الصلح عن دم العمد إذا تنازلوا عن الدم إلى الدية، فلا بأس أن تشهد المرأة على هذا الشيء، وهكذا أيضا يدخل المهر إلى أجل، وبناء على ذلك جوزوا شهادة المرأة على النكاح وعقود النكاح. والصحيح أن المرأة ليس لها مجال هنا في الشهادة ولا تصلح للشهادة هنا، بل يشهد عليها الرجال عقود النكاح، وأما النساء فلهن مجالات أخرى في الشهادة. ما هي عثمان؟ ما هو الذي تشهد عليه المرأة؟ نعم، المداينات هذه في البيوع، أحسنت، والقروض أيضا، وما يختص بحال المرأة أحسنت، كالرضاع والثيوبة والبكارة إلى آخره، هذا من شأنها، ولا يشترط معها أن يوجد رجل، فهو من خصائصها. ومنهم من اشترط أيضا رجل وامرأتين في الشهادة على مثل هذه الأشياء، والذي يظهر لو شهدت امرأة واحدة كما هو في حادثة أبي إيهاب رضي الله تعالى عنه لا بأس، امرأة أبي إيهاب لا بأس بذلك، عقبة بن عامر ما فيه مانع، تشهد وحدها كيف وقد قيل، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال فارقها كيف وقد قيل، والمرأة شهدت أنها أرضعتك وإياها. أحسنت، فما كان من خصائص المرأة فيكتفى فيه بشهادتها، وإن لم يشركها غيرها من الرجال، وما كان في الدماء والقصاص فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يشهد على مثل هذه الشؤون إلا الرجال، وما كان من أمور النكاح فيه خلاف هل يشهد عليه الرجال أو لا يشهد، فالحنفية يشهد عليه النساء أو لا يشهد، فالحنفية يرون شهادة المرأة على مثل هذه الأمور، والصحيح أن المرأة لا مجال لها هنا. وهكذا أيضا ما يتعلق بالأسرة من طلاق إلى آخره، هذا الذي فيه خلاف أيضا أشرنا إليه بين الحنفية وجمهور أهل العلم. فالحاصل الحنفية رأوا أن المرأة تشهد على كل شيء، يجوز أن تشهد على كل شيء إلا الدماء وأمور القصاص، فلا شهادة لها هنا، وأما غير ذلك من الأشياء لا بأس أن تشهد عليها المرأة، والصحيح أنها تشهد على ما أشرني إليه من أمور الأموال، فلا بأس أن تشهد على المداينات والقروض والمعاملات هذه، وهكذا ما يختص بالمرأة ولا يطلع عليه الرجال تشهد عليه. أما ما يتعلق بالأسرة وما يتعلق بما سمعت من القصاص وغير ذلك فلا، وما يتعلق بالأسرة أمور الأنكحة والطلاق لا تشهد عليه المرأة، ولا يصلح أن يؤتى بها شاهدة. هذا الذي كان الكلام عليه، مع أيضا كذلك المسألة الثالثة فاكتبوه، في أي شيء يكتب فاكتبوه، نعم يكتب في الصكوك، نعم يكتب هذه الأشياء التي هي المعاملات والأقارير تكتب في هذا الصك، ولا زال الناس على هذا الأمر أن الأقارير وكذلك المعاملات تكتب في صكوك لتحفظ، ولما ذكر رحمه الله من العلل أيضا ليستذكر بها عند الأجل، لأن الغفلة تقع. وهكذا أيضا الشيطان حريص على إغواء الإنسان، فربما يغويه في مثل هذه الأمور ويزل قدمه في مثل هذه الأشياء ويجعله ينكر ويجحف حقوق الناس، فلما تضبط الأمور بكتابات لا يستطيع الإنكار مع الإشهاد عليها، لا يستطيع الإنكار، وهذا خير لصاحب الحق ومن عليه الحق، خير لهم والله أن أمورهم تكتب فينتهي الخلاف ولا يبقى شيء من هذه الأشياء. لكن إهمال مثل هذه الأشياء يحصل به ضرر على صاحب الحق وعلى غيره أيضا، على الدائن وعلى المدين، وعلى أيضا كذلك المقرض والمستقرض، أو على المقترض والمقرض، معذرة، على المقترض والمقرض يحصل ضرر. قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: فاكتبوه، يريد يكون صكا، اكتبوا هذا الذي بينكم من المعاملات والأقارير، يريد يكون صكا ليتذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل. تقدم قراءة هذا لكن لا بأس لأجل أن يتصل بالذي سيذكر. وبين حلول الأجل والنسيان، والنسيان موكل بالإنسان، والشيطان ربما حمل على الإنكار. صحيح، والله الشيطان خبيث، عدو للإنسان، ربما يحمله على أن ينكر حقوق الناس، وضبطها بمثل هذه جيد. حتى أيضا كذلك صاحب الحق ربما يحمل الشيطان على الزيادة، يكون أعطى 100,000 دينا فيقول، أو أقرض 100,000 ويقول أقرضت 200، أو يكون باع السلعة دينا للرجل 50,000 ويقول بعتها 100,000 له، ما بينه ورقة، يحصل مشاحنات وبغضاء إلى آخر ذلك، والشيطان حريص على مثل هذه الأشياء. قال: والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت، وهذا أيضا علة أخرى في الأمر بالكتابة فاكتبوه، والعوارض من موت وغيره تطرأ، فشرع الكتاب والإشهاد، وكان ذلك في الزمان الأول. نعم، كان ذلك في الزمان الأول، أي أمر النسيان وغير ذلك مما يحصل، فهذا قد حصل قبله، وهكذا أمر الكتاب والإشهاد فهو من قبل موجود، لكن الذي يظهر بدليل ذكر الحديث هو ما أراد من العلل أن النسيان موكل بالإنسان، وهذا الشيء يحصل، وكان هذا في الزمان الأول، قد حصل لأبينا آدم نسيان عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من جحد آدم، جحد بمعنى نفى، فإن الجحد في اللغة بمعنى النفي، أول من جحد آدم قالها 3 مرات، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من جحد آدم 3 مرات، كررها. إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، أي يضيء وجهه حسنا، فرأى في ذريته رجلا يزهر، أي يضيء وجهه حسنا كما في كتب اللغة، وهكذا في شرح الحديث هذا ذكره بعضهم. فداود كان جميلا عليه الصلاة والسلام، وأجمل منه يوسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن، أي شطر حسن العالم في يوسف عليه الصلاة والسلام، العالم كله شطر حسنه في يوسف، وبقي شطر آخر تقاسمه الناس، وإلا الحسن شطره في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فذكر بالجمال. لذلك قال الله عن تلك النسوة اللواتي كنا يعاتبن امرأة العزيز على مراودتها ليوسف: فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهو في غاية الجمال، حتى وصفنه بالملك، فإن الملك عندهم مكان الجمال وموضع الجمال الملائكة، فيضرب بهم المثل في الجمال، قال هذا مثل الملك. فهذا يدل على أن يوسف أوتي هذا الجمال العظيم عليه الصلاة والسلام. ومن من الصحابة وصف بالجمال وأنه يشبه يوسف؟ جرير بن عبد الله، أحسنته. فهو يوسف هذه الأمة لقبه عمر، يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله. فما معنى يزهر يا أيها المتأخرون؟ قال: فرأى فيهم رجلا يزهر، عند من؟ لا من المتأخرين، أنت متأخر عندك يا أخي، انظر بس من أجل نسحبهم معنا في الدرس. وعندك سعيد ما معنى يسار؟ كيف يضيء وجهه حسنا؟ أحسنته. قال فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة عمره الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه، قبل أن يوجد على البسيطة هذه. كل واحد قد قدر له أجله، كم سيكون ويمكث في الأرض؟ قال 50 أو 60 سنة، سيكون عمره 60 سنة. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال ربي زد في عمره. قال لا، إلا أن تزيده أنت من عمره. قال لا أزيده في عمره شيء، إلا أن تعطيه من عمرك أنت فنزيده من عمرك، من عمر أبيه آدم عليه الصلاة والسلام. قال ربي زد في عمره. قال لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك. فزاده 40 من عمره. فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فالكتاب من قبل، هذا هو المقصود، الكتاب من قبل موجود، هو الإشهاد من قبل موجود، هذا موطن الشاهد. كتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة، هذا موطن الشاهد، مع ما ذكر أيضا وأشار إليه من النسيان، وأن النسيان قد يحصل، قد حصل لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر الكتابة والإشهاد هذا أمر قديم، فإن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أيضا كان هذا الشيء، أشهد على آدم الملائكة، وهكذا كتب كتابا، كتب الله عليه كتابا، فأمر الكتاب والإشهاد قديم. هذا المقصود من كلامه رحمه الله، موطن الشاهد. فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال بقي من أجلي 40 سنة، وقد أعطاها لي ولده داود عليه السلام، ولكنه نسي آدم ونسي ذريته بنسيانه، وصارت صفة في هذه الذرية النسيان. قال فقال بقي من أجلي 40 سنة. فقيل له إنك قد جعلتها لابنك داود. قال فجحد آدم، أي نفى، ما جعل شيء له، نسي، هذا النفي عن النسيان. فجحد آدم، أي أنه نفى. قال فجحد آدم. قال فأخرج إليه الكتاب، وهذا الذي تضبط به الأمور ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يجحد. فأخرج له الكتاب، هذا الكتاب أخذنا عليه. فجحد آدم. قال فأخرج إليه الكتاب فأقام عليه البينة، وأتم لداود 100 سنة، ولآدم عمره 1000 سنة، كان قبل ذلك أكثر، 1040، فأعطى 40 لولده داود. ثم نسي آدم فنفى أنه أعطى شيئا لأحد من عمره، فطالب بما بقي له، قد أخبره ربه بعمره الذي سيكون له، فأبرز له ذلك الكتاب، فما قال شيئا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حسن بالشواهد، له طرق حسنه أهل العلم بها، ومنهم أصحاب مسند أحمد حسنوا هذا الحديث بطرقه، وإلا فيه ضعف. وهكذا المحقق هنا أيضا ذكر أنه حسن. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة الكتابة، كتابة الأشياء، المعاملات والأقارير في الصكوك. وهذا الشيء قديم كما قال الإمام رحمه الله، ليس بجديد، بل هو شيء قديم قبل خلق الذرية. فالله سبحانه وتعالى كتب كتابا على آدم وأشهد عليه الملائكة عليه السلام. قال المسألة الرابعة في قوله تعالى فاكتبوه، إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له، المعربة عنه، المعرفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه. وهذه فائدة جميلة في كتابة الأقارير وكتابة المعاملات والمداينات والقروض، هذا أيضا كذلك من فوائد فاكتبوه. إشارة ظاهرة لأنه يكتب بجميع صفاته المبينة له، لا يترك شيئا من صفاته، فاكتبوه بجميع صفاته، واكتبوا زمنه، واكتبوا ما يتعلق به من جميع جوانبه، حتى إذا رفع إلى الحاكم وحصل شيء من الإنكار يطلع عليه الحاكم بنفس الصفات، فيكون بعد ذلك الحكم بناء على هذا الكتاب الذي اطلع عليه الحاكم عند الارتفاع. فهذه فائدة طيبة في الكتابة، أن الحاكم يحكم به إذا رآه بأشياء مضبوطة، رآه بأشياء مضبوطة، ما في تقصير حتى يجحف هذاك وينكر ويجحد، مضبوط عليه بالوقت بالشهود وبالمقدار وبالجنس إلى آخر ذلك، لا يستطيع أن يخرج من هذا. إذا أراد أن ينفي شيء بقي الصفات الأخرى ثابتة، فيكتب بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه، والإعراب هو البيان في اللغة. هذه مسألة رابعة. المسألة أما أمر الإشهاد أو الكتابة هل هي واجبة أم ليست بواجبة، هذا يأتي إن شاء الله من كلام الإمام رحمه الله وذكر خلاف العلماء في توثيق الأشياء والمداينات والمعاملات والأقارير بالكتابة، هل هذا واجب أم مستحب. فجماهير أهل العلم على الاستحباب، والطبري على الوجوب رحمه الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله في محله الكلام والخلاف على مسألة الكتابة هل هي واجبة أم مستحبة. لكن هذا الآن يذكر مسائل أخرى، وذكر جملة من المسائل التي كما أشار تربع الخمسين كلها نحتاجها في مسائل المداينات والبيوع. قال المسألة الخامسة قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قبل ذلك اختلف النحاة في تعلق بالعدل بأي شيء يتعلق الجار ومجرور، فقيل يتعلق بقوله وليكتب بالعدل بينكم كاتب، وقيل يتعلق بكاتب. وعلى الأول لا تشترط العدالة في الكاتب، وإنما إذا كتب يكتب بالعدل، على القول بأنه متعلق بقوله وليكتب بالعدل، أي هذا الكاتب ليس بشرط أن يكون مرضيا عندكم، ولكن يجب عليه أن يكتب بالعدل إذا كتب، أن يكتب بالعدل. وعلى القول الثاني كاتب بالعدل، أي كاتب ممن ترضون، ما هو أي كاتب يأتي يكتب، كاتب عادل ويكتب بالعدل بينكم. وهذا القول الثاني للزمخشري، أن الكاتب يشترط فيه أن يكون مرضيا وأن يكون عدلا، والجار والمجرور متعلق بكاتب، كاتب بالعدل. وعلى القول بأنه متعلق ب وليكتب فلا يشترط فيه أن يكون مرضيا عندهم، فإذا دعي للكتابة ينبغي أن يكتب بالعدل، ويجب أن يلازم العدل في كتابته. وهذا قول ابن عطية رحمه الله، فإنه علقه بقوله وليكتب، وعلقه الزمخشري بقوله كاتب. فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك رحمه الله لا يكون الوثائق، لا يكتب الوثائق إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون. هذا رأي مالك رحمه الله تعالى، فعليه الجار والمجرور متعلق بكاتب. فمالك يقول لا يكتب الوثائق إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون. وهذا الذي ينبغي أن يسلكه أصحاب الحقوق ومن عليهم الحقوق، أن يأتوا بالعدل المرضي عندهم، ولا يأتوا بالفسق يكتبون لهم، فربما يحيفون وربما يجاملون إلى آخر ذلك ويرتشون إلى آخره، ربما يعطي بعض الناس شيء ويكتب له والعياذ بالله، فيتحرون العدل. كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يكتب الوثائق إلا عارف بها وعدل في نفسه مأمون. وأما على التعلق ب وليكتب فإنه إذا كتب يكتب بالعدل، ينبغي أن يلازم العدل ولا يشترط أن يكون مرضيا عندهم. قال رحمه الله: هذا حديث أبي هريرة الذي تقدم شيء منه. وأما الحديث الذي بين أيدينا فهو عن ابن عباس وفيه علي بن زيد وهو ضعيف كما تعلمون، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيح المسند. قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربي وكم جعلت له وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. والله المستعان، فإن الخطأ في السابق يضر اللاحق، خطأ في السابق يضر اللاحق، والله المستعان. وهذه الأمة أكرمها الله سبحانه وتعالى بعدالة السابقين، فحصل نفع للمتأخرين بعدالة السابقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أسلافهم حصل منهم خطل اليهود، فحصل فيهم نفس الداء، ابتلوا بنفس الداء، التمرد وقتل الأنبياء وغير ذلك من الأشياء الدميمة فيهم. وأما هذه الأمة الذين استقاموا على شرع الله سبحانه وتعالى وأخذوا بما أخذ أسلافهم نجوا. فلا شك أنه يؤثر المتقدم على المتأخر. وقلت: الفضل للمتقدم. فهذا آدم حصل منه هذا فأثر في الذرية وهو ليس عن قصد، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون فكانت. قال: فيه وجهان، وليكتب في الأمر بينكم كاتب بالعدل. فما هي العلة من هذا الأمر؟ أي علة الأمر؟ وجهان لأهل العلم. أحدهما أن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشد أحد منهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل، فالناس منهم كاتب ومنهم غير كاتب حتى لا يشد أحد عن المعاملة. الناس تحتاج إلى المعاملة، وهذا بعضهم ما يكتب، فأمر الله سبحانه وتعالى كاتبا بينهم يكتب، فيتعامل الكل، الكاتب وغير الكاتب يتعاملون يحتاجون المعاملة. فبعضهم ما يكتب، ربما ما يستطيع أن يكتب حقوقه ولا يكتب ما عليه، فجعل الله سبحانه وتعالى بينهما كاتبا يكتب. هذه علة الأمر، هذا الوجه الأول في الأمر، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الثاني أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة للذي عليه، وكذلك بالعكس أن الذي عليه الدين يتهم في الإملاء، يتهم في الإملاء أيضا كذلك، فربما لا يكتب كل شيء عليه، فإذا أحيل إليهم الأمر ربما حصل منهم الخطل، حصل منهم الضرر على بعضهم البعض. فحال الله سبحانه وتعالى إلى كاتب بينهم يكتب آخر ليس هذا ولا ذاك، لا الذي عليه الحق ولا الذي له الحق يكتب، يأتي كاتب آخر بينكم. هذه العلة الثانية في الأمر بكاتب عدل يكتب بين الناس، فلا يكتب صاحب الحق ولا يكتب أيضا الذي عليه الحق، وإنما يفصل بينكم كاتب، وإن كتبوا ورضوا في بعضهم البعض وأتمن بعضهم بعضا يكتب ما في مانع، لكن إذا حصل شيء من الريب والشكوك في بعضهم البعض يأتون بكاتب يفصل بينهم يكتب. قال الثاني أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة للذي عليه، وكذلك بالعكس، شرع الله سبحانه وتعالى كاتبا يكتب بالعدل، لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهم على الآخر. هوادة بمعنى لين ورفق، وهكذا أيضا هوادة يأتي بمعنى الرخصة والمحاباة، يأتي بمعنى الرخصة والمحاباة. فهوادة يطلق ويراد به اللين والرفق، ما في قلبه لين لأحد ولا مجاملة. وهكذا أيضا معنى الرخصة والمحاباة، ما في قلبه محاباة لأحد، فلا تأخذه هوادة لا في قلبه ولا في قلمه، يكتب بالعدل من غير محاباة ولين ورفق ومجاملة، يقيم العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة، هوادة يطلق ويراد به اللين والرفق، ويطلق ويراد به الرخصة والمحاباة. وقد جاء عن عمر، وينظر في صحة الحديث، في بعض من سكر وشرب قال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، لأبعثنك لرجل لا تأخذه فيك هوادة، ما في محاباة عنده، سيضربك جلدك الحد. فالحاصل وجهان للأمر، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الوجه الأول أن الناس كان منهم من يكتب ومن لا يكتب، والناس تحتاج إلى المعاملة، حتى لا يشد أحد عن المعاملة جعل الله سبحانه وتعالى كاتبا بينهم. والوجه الثاني أن الذي له الدين ربما يتهم ويزن ببعض الريب فيزيد على الحق الذي له، وهكذا العكس، الذي عليه الدين ربما ينقص من الحقوق التي عليه لو أحيلت إليه الكتابة. فجعل الله سبحانه وتعالى كاتبا بينهم بالعدل، لا تأخذ قلمه ولا تأخذ قلمه ولا قلبه هوادة لأحدهما على الآخر، يعدل بينهم وينصف بينهم. وإلى هنا كم مسألة الآن قرأنا؟ عند من تتعلق بهذه الآية، آية الدين؟ نعم، أخذنا ثلاث مسائل، تممنا الثالثة، وهكذا أخذنا المسألة الرابعة والمسألة الخامسة. كم ضل يا أخي؟